فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العاتق عورة في ذاته يجب ستره؟ لا، ليس عورة، لكن في ستره عمل بالحديث، لأنه والله أعلم إذا ربطه بعاتقه هذا يثبت السترة. نعم.